الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة، والترهيب من إخلافه ومن الخيانة والغدر وقتل المعاهد أو ظلمه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا إلي ستا أتقبل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن. الحديث رواه أبو يعلى والحاكم والبيهقي، وتقدم في الصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تقبلوا إلي ستا. تقبلوا، والمراد يعني التزموا، تقبله إذا التزمه وقبل العمل به. والمراد التزموا هاته الست، تقبلوا لي ستا. وقوله ستا بالتنوين، المراد ست خصال. قال: أتقبل لكم بالجنة. والمراد بقوله أتقبل لكم بالجنة يعني أتكفل عليكم، أتكفل لكم بدخول الجنة، أتكفل لكم بدخول الجنة وألتزم بذلك. قال: إذا حدث، ثم بين صلى الله عليه وسلم هاته الخصال. قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. إذا تكلم الإنسان وحدث الناس، سواء كان الحديث في حديث الناس ولا يتكلم في الشرع والدين، فلا يكذب، بل يخبر عن الشيء. فإذا أخبر عن الشيء فليخبر عن ما يطابق الواقع، فهذا هو الصدق. والمراد هنا الحث على الصدق واجتناب الكذب. الثاني قال: وإذا وعد فلا يخلف. إذا وعد فلا يخلف، فليحرص على الوفاء بالوعد. فإذا وعد وعدا فإنه يحرص على الوفاء ويجتنب أن يكون ممن يخلف الوعد، فقال: وإذا وعد فلا يخلف. والثالث قال: وإذا ائتمن فلا يخن. إذ المطلوب هنا أداء الأمانة واجتناب الخيانة، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك. فقوله: وإذا ائتمن فلا خان، يعني هذا التحذير في التحذير من الخيانة والحث على أداء الأمانة. واقتصر على ذكر هاته الثلاث للشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة في ذكر أداء الأمانة وفي الحث على الوعد وإنجازه وعدم إخلافه، وكذلك الحث على أداء الأمانة. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا تمنتم. الحديث رواه أحمد بن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وتقدم أيضا في كتاب النكاح. قال: اضمنوا لي ستا، يلزموا العمل بهاته الست خصال. قال: أضمنوا لكم الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لنا الجنة، يعني يكون ضامنا على الله أن يدخلنا الجنة إذا عملنا بهاته الخصال الست بصدق وإخلاص. قال: اصدقوا إذا حدثتم، كما في الأول قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. هي نفسه هنا قال: إذا اصدقوا إذا حدثتم، يعني اجتنبوا الكذب، وفيه الحث على الصدق، وفيه الحث على الصدق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأوفوا إذا وعدتم. وأوفوا إذا وعدتم، إذا وعد أحدكم وعدا فليفي بوعده، وليجتنب أن يكون ممن يخلف الوعد. قال: وأدوا إذا اؤتمنتم. وهذا فيه الحث على أداء الأمانة، فالإنسان يؤدي الأمانة التي عليه، سواء كانت أمانة الدين، أمانة العلم، أمانة الأمانة التي بين الناس، أمانة الودائع، الوديعة، فالتي تكون عنده يحفظها ويرد الأمانة إلى أهلها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، رواه مسلم وغيره. هذا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكان حذيفة قد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثين ثم ذكر هذين الحديثين، وطبعا هو سمع أكثر من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد حدثه بحديثين في الأمانة، حديثين في الأمانة، وبينهما هنا في قوله هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، هذا أحد الحديثين، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وأكثر العلماء يقولون إن المراد بالأمانة هنا هي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فقالوا الأمانة المذكورة هنا في الحديث هي المذكورة في هذه الآية. وأكثر المفسرين أن معنى الأمانة في الآية هي الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وتضييعها العقاب، أي هي التكليف الذي كلف الله جل وعلا به عباده والعهد الذي أخذه عليهم سبحانه وتعالى. وقد يراد طبعا بالأمانة هنا التي يضد الخيانة، التي يضد الخيانة. قال عليه الصلاة والسلام إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، قال في جذر بالفتح وتصح بالكسر، في جذر قلوب الرجال، والجذر هو الأصل، يعني في أصل قلوب الرجال. ومعنى إنزال الأمانة في القلوب أن الله جل وعلا جبل القلوب الكاملة على القيام بحق الأمانة، على القيام بحق الأمانة. قال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وفي رواية الإمام البخاري قال ثم نزل القرآن ثم علموا، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، وهذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، ولذلك الهمم تكون منصرفة إلى تعلم القرآن، إلى تعلم القرآن ثم تعلم السنة، فكانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أن القرآن والسنة قد أيدا ما جبلت عليه القلوب وفطرت عليه ثم مشى الناس على هذا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال ثم حدثنا، وهذا هو الحديث الثاني عن الأمانة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال، حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ينام الرجل يا إخوة فتنزع من قلبه الأمانة، تنزع من قلبه الأمانة، نسأل الله جل وعلا الثبات. ولهذا يشرع للإنسان يا إخوة إذا نام أن ينام ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ومن الأذكار ما فيه التوحيد أن ينام على ذكر الله عز وجل. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، يعني تنزع من قلبه الأمانة. قال فيظل أثرها مثل الوقت، يعني أن الأمانة لا ترفع بالكلية، ينام الرجل فتقبض الأمانة لكن لا ترفع بالكلية وإنما يبقى أثر. وقوله صلى الله عليه وسلم يبقى فيظل أثرها مثل الوقت، فيبقى أثرها وثمرة الإيمان بقدر هذا الوصف المذكور مثل الوقت، والوقت هو لون مخالف للون الذي كان قبله، يعني مخالف للون الأصلي، مثل نقطة حبر على ورقة بيضاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، مثل أثر المجل، المجل أو المجل، أو المجل بفتح الجيم المعجمة لغتان، والمشهور والإسكان، مثل أثر المجل. والمجل ما يكون من أثر العمل في الأيدي، لم يعمل إنسان بيده يأخذ يعني فأسا ونحو ذلك، يبقى أثر في يده، هذا هو المجل. وذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسر المجل فقال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، كجمر دحرجته على رجلك فنافط، يعني يبقى أثر الأمانة كأثر جمر قلبته على رجلك فنافط، يعني قوله فنافط يعني تورم، تورم ذلك الجلد المكان الذي مس ذلك الجمر وصار بين الجلد واللحم ماء. وهذا ظن معروف، الإنسان كما قلت الذي يعمل يأخذ فأس يعمل بها طويلا فيجد في في في أيديه هذا في يده هذا الأثر، فيجد في يده هذا الأثر انتفاخ الجلد ويكون بين الجلد واللحم ماء. وهذه وهذا فيه أن هذه النومة الثانية أشد من النومة الأولى. النومة الأولى تقبض الأمانة ويبقى أثرها مثل الوقت، أما هنا فتقبض الأمانة ويظل أثرها مثل المجل، مثل المجل لأن قبضت منه الأمانة حتى ظهر على هذا الأثر ورم، ولكنه منتفخ وليس فيه شيء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم وليس فيه شيء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مثل، أخذ حصاة فدحرجها على رجله، يعني يمثل لهم، والظاهر أن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال يحتمل أن حذيفة فعل هذا، أن هذا يرجع إلى حذيفة. قال فيصبح الناس يتبايعون، يتبايعون المراد أنهم يتعاملون بالبيع وغير من المعاملات، وذكر التبايع هنا على سبيل المثال. قال لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني تظهر منهم ماذا؟ الخيانة في البيع، في العهود، في الوعود وغير ذلك. وإذا زال، لأنه إذا زالت الأمانة حلت محلها الخيانة ونقص الإيمان، لأن ثمة ترابط بين الإيمان وبين الأمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك فحفظ الأمانة ومن أثر كمال الإيمان وقوته، وإذا نقصت الأمانة فاعلم أن هذا من نقص الإيمان. قال حتى يقال، قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. لماذا يقولون هذا إن في بني فلان رجلا أمينا؟ يقولون هذا من قلة الأمانة في الناس، من قلة الأمانة في الناس. ففي بلد كلها تجد رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله، ما أعقله في رواية ما أجلده، ما أظرفه ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الله المستعان. يعني يقال الرجل ما أقواه وما أشد هذا الرجل وما أحسن هذا الرجل وما أحسن فهمه وتدبيره للأشياء وللأمور، هكذا يقولون في هذا الرجل يمدح، ولكن ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن صلاحه ظاهر، أما ما في القلب فثمة خلل عظيم في الأمانة وكذلك في الإيمان. يعني هنا الموازين سبحان الله تختل، إنسان يمدح ويثنى عليه وليس شيء في ليس فيه شيء من ذلك من الأمور التي تدعو إلى مدحه، لأن الصلاح الظاهر الذي مدح لأجله إنما هو الصلاح الذي مدح لأجله إنما هو ظاهر فقط. قال حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.